أو أنه أعم من الأكل. الذي يأكل أو الذي يلبس أو يركب من الربا أو يستمتع يسكن من الربا، كله داخل في الحكم. ولكن السؤال لما خص الأكل بالذكر؟ قال العلماء إنه خص الأكل بالذكر لأنه أعم، ولأنه أكثر شيوعا، أعم وأكثر شيوعا، ولأنه أكثر إلحاحا، وحاجة الناس الإنسان إلى الأكل أكثر من غيره، فذكر ذلك. وأيضا فإن الأكل يدخل إلى الجوف، وهذا الذي يأكله هو سحت حرام، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا من باب التنفير عن أكل، عن أخذ الربا، فعبر بالأكل من باب التنفير عنه. فقال: الذين يأكلون الربا. والربا في اللغة هو الزيادة، وتقول هذه ربوة، يعني شيء مرتفع زائد عن غيره، فالربا مأخوذ من الزيادة. وأما في الشرع فله معنى معروف وله أحكام معروفة، وهو من من من من وسائل التعامل في الجاهلية، فكانوا يتعاملون بالربا ويعرفونه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم الله الربا قال: وأول ربا أضع ربا العباس، ربا عمه العباس، فكان يرابي ويأخذ أموال الناس بالربا في الجاهلية، فوضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ به. وهذا من العدل والإنصاف أن يبدأ بالأمر والنهي لذوي قرابته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وشبه الذي يأكل الربا بالذي يقوم وهو يتخبطه الشيطان من المس. ومعنى يتخبطه، يتخبطه مأخوذ من الخبط. ما هو معنى الخبط لغة؟ الخبط لغة هو الضرب، الضرب على غير هدى واستقامة، الضرب على غير هدى واستقامة، يعني ضرب العشواء. فهذا الذي يتخبطه الشيطان من المس تشبيه له بالمصروع الذي يمسه الجان، وهذا المصروع هو يتخبط في مشيته على غير هدى واستقامة. فهنا شبه آكل الربا بالممسوس الذي يمسه طائف من الشيطان. وهنا سؤال: هل الشيطان الجني يتلبس بالإنس أو أن هذا مجاز؟ فالمصروع عند الآن بعض الأطباء يقولون المصروع هذا مرض، بعضهم يعني ما أقول كلهم يقولون هذا مرض، مرض ليس من تلبس الجن ويعالج، فما الجواب على هذا؟ أو نقر بذلك؟ سؤال أنا أسأل، يعني هل الشيطان هنا مسه حقيقي يتلبس بالإنسان بدلالة الآية وفي غير الآية؟ طيب سم الواقع الحس، يعني الحس. ولذلك الإمام أحمد لما سأله ابنه هل يتلبس الجن بالإنسي قال: نعم، ألا تراه يتكلم على لسانه؟ وهو يتكلم أحيانا على لسان المصروع ويخبر بأشياء لا يعلمها المصروع يقينا، ما يعلمها ولا اطلع عليها. وهذا يعني يؤكد حسا ما ثبت شرعا، فهو يتلبس، لا شك أنه يتلبس بالإنسان كما ذكر الله، كما أيضا أثبته الحس. ولكن الصراع الذي يتكلم عنه الأطباء هو نوع من الصراع. فالصراع نوعان: نوع يكون بسبب مرض، يكون مرض من الأمراض، ونوع الثاني يكون بسبب تلبس الجن. والحس يثبت هذا، ويثبت وتثبت القراءة على المصروع أيضا وشفاؤه هذا، فإنه أيضا يشفى شفاء أكيدا، ولا يبقى فيه من مس الشيطان شيء، وهذا مجرب ومعروف. قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والسؤال هنا: متى قيامهم هذا؟ هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ سم يوم القيامة. سم. طيب شيخ عبد الله، لو قلنا أنه في الدنيا، هو شلون يقوم كما يقوم الذي يتخبط من المس؟ يعني اللي يأكل الرباهين بعضهم سليم ما فيه إلا عافية ربي، صحيح الجسم والعقل، ويمشي أحسن مشية. نعم. يعني هل هو يعني يكون مجازا، يعني أنه يتخبط مجازا كذا؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا يوم القيامة، أنه من عقوبته يوم القيامة. قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، يعني يوم القيامة يوم يبعثون، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولكن هنا فيه مناسبة بين الذنب وجزاء الذنب وعقوبته، وذلك أن المرابي يتخبط في الدنيا، يتخبط بأكله أموال الناس بالباطل، فكان جزاؤه يوم القيامة أنه يتخبط ويقوم يتخبط، مثل ما الرجل إذا لم يعدل بين زوجتيه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، ومثلها غيرها. فهنا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني كان جزاؤهم هذا لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وهنا هؤلاء يعني شبهوا البيع بالربا، والمظنون أن يشبهوا الربا بالبيع، لأن المنكر عليهم هو الربا، أكلهم الربا. فهم ما قالوا لا الربا حلال لأن الربا مثل البيع، لا، قالوا البيع مثل الربا. فهل هذا من باب القياس؟ فهل هذا من باب القياس؟ هل هم يقيسون الآن يقولون البيع مثل الربا؟ اين؟ طيب يعني هذا قياس عندهم. سم. وش وجه المتنبرة؟ هو الأصل. طيب ورد عن الكفار أنهم كانوا يأكلون الميتة، صح؟ وكانوا يقولون أتأكلون، إذا استنكر عليهم مستنكر أكلهم الميتة، قالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. فكأنهم يجعلون الميتة على هذا أولى، يجعلونها أولى من مما ذبحوه هم. وهؤلاء كأنهم جعلوا الربا أولى من البيع، وهذه مكابرة غاية في الاستكبار، لأن الفرق بين الربا والبيع ظاهر، وسنأتي إليه إن شاء الله. قال هنا: يمحق الله، قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فالرد عليهم قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهنا الرد عليهم هل هو رد على إبطال قياسهم أو هو رد بالنص؟ يعني هل رد عليهم قال قياسكم هذا فاسد لأنه البيع غير الربا وبين الفروق بينهما، أو أنه رد بالنص فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني الواجب عليكم أن تقفوا مع حكم الله جل وعلا، فهذا ورد فيه نص، فالحكمة الكبرى هي اتباع النص، وكل قياس مع النص فهو قياس فاسد الاعتبار. فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن لو قال قائل هذا من جهة النص واضح، لكن هل في الآيات، في الآيات وسياق الآيات هل فيها رد عليهم في قولهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا؟ أنا أقول فيها، الآيات أبطلت حتى شبهتهم هذه، أبطلتها، أبطل بالنص على ذلك أن الحكم حكم الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا في الآيات ما يشير إلى أن قياسهم هذا فاسد، وأن البيع ما هو مثل الربا في سياق الآيات عموما. هم يقولون ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، والله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. فالله عز وجل ذكر أولا أحكام الصدقات صح، ثم بعد ذلك ذكر أحكام الربا، والربا شيء آخر، الربا شيء آخر وهو ضد الصدقات، وحتى الآيات بينت أنه ضد الصدقات، ثم ذكر البيع، فالبيع شيء آخر ليس هو الربا وليس هو الصدقة، لكان دخل معه، ولذلك هو جعل الربا مقابل الصدقة. قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا يختلف عن فالبيع يختلف عن الربا. وأما اقتصاديا عند أهل الاقتصاد، فالاقتصاديون المنصفون حتى لو كانوا ليسوا مسلمين فإنهم يعترفون بأن الربا باب فساد كبير في الاقتصاد العالمي، لأن الربا حقيقته أن المرابي يكسب بماله دون أن ينفع الناس ودون أن ينفع مجتمعه، إنما هو يكسب بهذا المال بمجرد المال، يعني ماله يأتيه بمال، فيبقى المدين يسعى في هذه الفائدة الربوية وهو يتكسب من هذا المال، لكن هل ينفع المجتمع ببناء مشاريع ومصانع ومزارع وما ينفع الناس؟ لا، هو يأكل بماله فقط. فهذا من الناحية الاقتصادية حتى عندهم فساد، ويصبح تضخم عند هؤلاء وطبقية، يعاني هؤلاء الضعفاء الفقراء من سداد مديونية الأغنياء، والدين يستمر أحيانا عمره كله ويسعى في الفائدة فقط دون أن يسدد رأس المال، وهي ديون تكون أحيانا على أفراد وأحيانا تكون على دول، وتبقى مديون مكبل بالدين. فلا أنت ويفرض ويشرط عليك شروط أيضا، هذا الدين يشرط عليك فيه شروط، ولابد أن يكون اقتصادك بهذه الطريقة المعينة. كل هذا من سيطرة أساطين المال، هؤلاء الجشعين الذين استولوا على رقاب الناس فأصبحوا يأكلون أموالهم بالباطل ولا ينفعون الناس، ولذلك هم يتحكمون حتى في التشريعات والقوانين كما يقولون التي تخدم مصلحتهم هم على حساب الفقير لأنه محتاج للمال. فكان هو يستعبد الناس بماله ويشرع المشرع له لأنه هو صاحب السطوة، فهذا فساد وكساد يصيب العالم كله. ولذلك لك أن تتخيل أنهم في بعض إحصائياتهم الفارق بين المال الحقيقي، المال الحقيقي الدائر اللي هو مال محسوس كالنقود ذهب عقار، المال المحسوس المعروف، وبين المال المسجل بأسماء أرباب الأموال، الفرق بينهما يقولون يصل إلى 120 تريليون. 120 تريليون هذه أرقام لا حقيقة لها في الواقع، هي تضخم أرصدة لا حقيقة لها، هذا كله من نتاج الربا وهو لا ينفع المجتمع. ولذلك أنت تتعجب الحقيقة من الأحاديث التي وردت في الربا والتشديد الذي ذكر الله عز وجل هنا في هذه الآيات على الربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أشد. ولذلك كان من السبع الموبقات أكل الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، بل ورد في بعض الأحاديث، وإن كان بعضهم يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه، لكن منها الحديث المعروف أنه أيسر 73 هو شعبه أو كذا، وأيسره أن ينكح الرجل أمه، وإذا تأملت في هذا الحديث يقشعر بدنك منه. وبعض العلماء يصحح هذا الحديث، الألباني يصححه وكذلك الحاكم، وهذا خمر خطير. فيقول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة في أي شيء؟ في تحريم الربا، وبلغه هذا التحريم فانتهى عن الربا وأكل الربا فله ما سلف. ما معنى فله ما سلف؟ سلف مضى وتقدم، له يعني رأس المال أو الربا الذي أكله؟ له هذا يعني، حتى لو كان ربا وما أكله سابقا، والذي لم يقبض ينتهي عنه. طيب صح الحكم هذا أنه فله ما سلف، يعني ما أكله من الربا قبل ورود هذا النهي فهو له، حتى لو راب وأكل نقودا كثيرة فهو له، وما بقي فليس له، إنما له رأس المال. والسؤال هل هذا في الكفار أو هو عام لجميع المكلفين من المسلمين؟ لا، الكافر إذا أسلم، يعني الكافر إذا أسلم لا شك أنه يدخل في هذا الحكم، ولهذا اختلف العلماء، فقال بعضهم هي في الكافر إذا أسلم، وقال بعضهم لا هي تشمل الكافر وغيره. والذين قالوا هي في الكافر إذا أسلم قالوا لأن الكافر إذا أسلم لا شك أن الإسلام يجب ما قبله، وأسلمت على ما أسلفت، فالكافر إذا بلغته شعائر الدين فإنه لا شك أن ما أكله من ربا أو من أموال محرمة كالخمر أو أكله من القمار أو أكله من غيره من المعاملات المحرمة فإنه له، ولا يطلب منه أن يتخلص منه. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر من أسلم بأن يتخلص من ماله السابق، ولو فرض هذا لشق على، ولو كان منفرا من الدخول من حيث الحكمة لكان منفرا من الدخول في الدين. هذا لا شك فيه أن الكافر لا يطالب، حتى الكافر لو أخذ أموال المسلمين فإنه إذا أسلم لا تؤخذ منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في في في في, في الفتح أتسكن من دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ أخذوها أصبحت لهم، فلما أسلموا أصبحت لهم. فهنا هذا الشك، لا شك أن الحكم هنا ثابت في الكافر إذا أسلم، لكن يبقى هل يعم الحكم إلى غيره من المسلمين؟ فإن قلت إنه يعم، فإذا قلت ذلك قال يا أخي المسلم قد جاءته الموعظة، هو مسلم والله نهى في القرآن صريحا عن الربا، فكيف تقول إنه ما أكله من الربا يجوز له أن إذا تاب يجوز له أن يبقى عليه ولا يغرمه؟ لا بعد الآيات دي ما يخالف، لكن أنا أتكلم الآن يعني بعد أن نزلت الآيات في وقتها لا شك أن المسلمون داخلون فيها. لا أنا ما أتكلم عن هذا، عن الكافر إذا أسلم أو في وقت نزول الآيات هذه انتهت، لكن الآن هل نقول أن المسلم مخاطب بذلك؟ أنا أقول فيه من العلماء من قال ذلك سم، لا الكافر إذا أسلم لا شك أنه إذا أكل الربا لا يطالب بالربا فله ما سلف، وكذلك المسلمون لما نزلت عليهم الآية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن لو قال واحد أنا تبت وأكل من الربا ما أكل ثم قال تبت، هل نقول فله ما سلف وأمره إلى الله، ولا نقول هذا يا أخي مسلم والحكم الربا مبين وهو قد جاءه موعظة من ربه؟ فما الجواب؟ كويس. طيب إذن في أحوال، قالوا المسلم له أحوال، إما أن يكون متأولا بمعنى أنه كان مجتهدا، إن كان من أهل الاجتهاد اجتهد فظن أن هذه المعاملات الربوية حلال ثم تبين له أنها حرام، أو كان مقلدا يقلد مفتيا أفتاه بهذه المعاملة وهي ربوية فقال جائزة، ثم لما أكل بها ما أكل تبين له أن هذه الفتوى غلط وأن هذا ربا، هذا يسمى متأول. الثاني كن جاهل، ليس متأولا لكنه جاهل، كما يتعامل بعض أهل القرى وبعض الناس العوام وهكذا يتعاملون أحيانا بأمور ربوية صريحة، بل هو ربا الجاهلية الأول، ثم يمضون على ذلك سنين، فإذا ذكروا ووعظوا اتعظوا، فهل نقول يجب عليكم أن تخرجوا ما أكلتموه في السنين الماضية؟ على الثاني الجاهل. وأما الثالث فهو المؤمن المسلم الذي يعلم أن الربا حرام وأن الله حرمه ولكنه أكل ثم تاب، هل نقول له أيضا أخرج ما مضى مما أكلت إذا تبت؟ هذه ثلاث. أما الأول المتأول فهذا لا شك ولا يعني ولا ريب أنه معذور لأنه مجتهد أو مقلد، فهو متأول يظن، وهو أولى من الكافر بالعذر، هو أولى من الكافر بالعذر. قالوا ويدل على ذلك أدلة، فإن الله عز وجل أمر ونهى، وفي الأمر قالوا حتى قال بعض العلماء والأمر أعظم من النهي، ومع ذلك فإن الله عز وجل عاذر في أوامر بالجهل بالتأول، عاذر بالجهل. من أمثلتها قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمار أجنبا أصابتهما جنابة، أما عمار فتمرغ كما تتمرغ الدابة كما هو يقول في الحديث ثم صلى، وأما عمر ما صلى، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بصفة التيمم، ولكنه لم يطلب من عمر أن يعيد صلاته لأنه كان مجتهدا. هذا اجتهاده، هذاك اجتهد فتمرغ وقال الغسل الجنابة في الماء مثله التراب، وأما عمر قال لا علي جنابة وما عندي ماء، إذن يسقط عن تسقط عني الصلاة. اجتهد. أيضا ذكروا من الأدلة على ذلك، قالوا الذين أكلوا وشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ألم يكونوا مجتهدين؟ ومنهم عدي بن حاتم، وفي حديث سهل بن سعد أيضا قبله في السنة الثانية من الهجرة، بعد السنة الثانية من الهجرة، وحديث عدي بن حاتم لما نزلت آية الصيام سهل بن سعد ذكر أنهم كان أقوام يأكلون فنزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي السنة التاسعة من الهجرة جاء حاتم وأكل، عدي بن حاتم وأكل مع نزول حتى يتبين، فأيضا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا صيامهم لأنهم متأولون. والمستحاضة قالت، ذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أصابتني، وذكرت أنها تركت الصلاة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أعيدي ما مضى من صلاة. وحديث رابع، حديث المسيء لصلاته، قاله النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي، لكن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلوات السابقة؟ قالوا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلوات السابقة، إنما أمره بهذا لأنها في الوقت، والذي في الوقت يطالب، وأما ما قبل الوقت لا يطالب به. قالوا هذه الأدلة وغيرها تبين أنه إذا كان متأولا مجتهدا أو مقلدا فإنه لا يؤاخذ. قالوا ومثله هنا آكل الربا، إذا أكله متأولا مجتهدا فإنه لا يؤاخذ، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قالوا ومما يدل عليه من لفظ الآية أن الله قال فمن جاءه موعظة من ربه، ما قال فمن أسلم، عامة، قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. قالوا هذا حكم يعم الجميع، بل قالوا إن سياق الآيات ليس في الكفار أصلا، لأن آيات الربا هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هي من آخر ما نزل، وهي في سورة البقرة، والبقرة مدنية. قالوا فدخول المؤمن فيها المسلم أولى من غيره. وأما الجاهل فلا شك أن الجاهل أقل مرتبة من المتأول، الجاهل أقل مرتبة من المتأول، لأن المتأول يظن هذه المعاملة صحيحة، أما الجاهل لا، ما سأل يعني. فقالوا الجاهل أولى من الكافر، لأن الكافر جاهل، وهذا المسلم معذور، لأنه إذا عذر الكافر فلن يعذر المسلم، من باب أولى. قالوا ولو كلف الناس بغير هذا لشق عليهم. وهذا الباب يا أخواني ليس في خاصا في بالربا فقط، لا، حتى المعاملات الأخرى. يعني لو أن شخصا تعامل مثلا يبيع الكلاب، أليس ثمن الكلب حرام بنص الحديث النبوي؟ ثم قال أنا ما أدري جاهل وأكل أموالا كثيرة، نقول تخلص من هذه الأموال ولا نقول فله ما سلف؟ نقول له ما سلف. ولو أن مغنيا يغني وكان لا يعلم أن الغنى حرام وكسب أموالا، نقول له أيضا أنت إذا تبت لك ما أكلت من المال. بل إن ابن تيمية رحمه الله بحث بحثا آخر، قال بل قد تكون الآية في المسلم الذي أكل الربا عن عمد، فإذا تاب فإن له ما سلف. وقال وذكر أن المتأول والجاهل قال لا ريب في دخولهم في الآية، قال لا ريب في دخولهم في الآية، أما المسلم المتعمد قال هذا محل نظر وتحقيق، قال يحتاج إلى نظر وتحقيق. ثم أطال في الكلام على هذا وبين أنه لو قيل لمن تاب أخرج أموالك التي أكلتها بالباطل لشق عليه، ولكان هذا سببا في دفعه عن التوبة. فإذا جاك واحد مغني يغني وقد كسب الملايين، قال والمال دار، دار المال وخسر واشترى وباع وربح وخسر، فتقوله الآن أخرج ما أكلت. طيب هو أخرج ملايين الملايين والآن ما عنده الملايين دي، نقول تغرمها، يقول من بتايب أستمر أغني ولا توب. ولذلك هو يا ابن تيمية مع أنه يقول يحتاج إلى نظر وتدقيق قال وقد أفتيت بذلك، يعني في الصور المعينة ممكن أنه أفتى بذلك، لكنه في البحث المسألة علميا قال تحتاج إلى نظر وتدقيق، مع أنه مال إلى أن المسلم المتعمد يدخل فيها إذا تاب. لكن في الفتاوى الخاصة تختلف الفتوى على حسب حالها. على كل حال هذه مسألة حقيقة احنا تكلمنا فيها وطلنا شوي، لأنها موجودة، هي موجودة الآن خصوصا في عصرنا هذا، يوجد مغني يتوب أو أحد ثاني ممثل يتوب أو حتى سأل الله العافية البغي إذا تابت البغية التي تتكسب من المال، تتكسب يقال لها ادفعي ما سبق وكسبتيه. فابن تيمية يقول هل المال هذا اللي ستتخلص منه، هل ستتخلص منه بثلاث أحوال، هل ترجعه للزاني لأنه أخذت منه بغير حق، أو تأكله وراح، أو تتخلص منه بالصدقة، هي أولى من بالصدقة من غيرها، خصوصا إذا كان. قال ومن نظر إلى الشريعة وحرصها على توبة التائبين ما رأى أن يسعه إلا مثل هذا القول أو كما قال. سم وذول يخذون بغير حق، وحتى لو قلنا أن الغناء، الغناء في مقابل، واحد يغني ويأخذ فلوس مش المقابل غناء، بل هو فساد للقلوب وصد عن ذكر الله، نفس الكلام، يبيعهم الوهم ويبيعهم الفساد بالنقود، نفس الكلام أشد يمكن. على كل حال هذا قول ابن تيمية في هذه المسألة، وهي تحتاج كما قال الناظر وتدقيق. أما المسلم إذا أسلم هذا لا شك، الكافر إذا أسلم هذا لا شك في دخوله كما قالوا، وأما المتأول والجاهل فهما داخلان في الآية، ولذلك قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. هنا قال فمن جاءه موعظة من ربه، موعظة من ربه وأضافها إليه بالربوبية من ربه، هنا أيضا هذا من باب التذكير على إنعامه لهم عليهم وربوبيته لهم، وهذا داع إلى امتثال الأمر، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. طيب هنا قال وأمره إلى الله ولم يقل فإن الله يغفر له، فما معنى فأمره إلى الله؟ سم أمره إلى الله في الآخرة يعني يتوب الله عليه ولا عليه توبة صادقة أو لا؟ طيب هو إيش قال بعدها؟ قال ومن عاد فينتقم الله منه. أيه ومن عاد أيه فينتقم منها في المائدة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم هذا اللي يقابل وأمره إلى الله، قال وأمره إلى الله فمن تاب فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هل نقول أنه أمره إلى الله تهديد له ولا توبة عليه؟ توبة عليه، هي توبة، وهو يدل عليه أنه قال بعد ذلك ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لكنه لم يقل فإن الله يغفر له. قال العلماء إنه قال فأمره إلى الله يؤخذ منها حكم، وهو أن أمره إلى الله لا إلى غريمه، لا إلى خصمه، فيعني ما أكله من المال ليس للخصم الذي أخذ منه المال، خلاص كأنه يقول أمره إلى الله لا تطالبه بشيء، يعني أنت الذي أكل منك الربا وأخذ مالك بغير حق لا تطالب ذاك، فأمره إلى الله. قالوا وهي أيضا تدل على التوبة عليه، ولكن الله قال فأمره إلى الله حتى لا يركن إلى ذلك ويكون على وجل وحذر وخوف، لأن ما اقترفه من الذنب عظيم. قال فأمره إلى الله. وزاد بعضهم ما ذكر أخونا أن قال فأمره إلى الله هل توبته صادقة أو غير صادقة. قال ومن عاد فأولئك، ومن عاد إلى أي شيء؟ إلى الربا. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، ومن عاد فأولئك أصحاب يعني الملازمون للنار، وقال هم فيها أيضا خالدون، فهل هذا في المسلم ولا في الكافر؟ فإن قلت في المسلم قلنا وهل يخلد المسلم في النار؟ يعني المكث الطويل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب كيف يعني كيف نوجه مثل هذه النصوص؟ طيب هو تهديد شيء لا شك انه ما يخلد في النار. طيب الله يقول اصحاب لهم فيها خالدون، يعني طول المكث. طيب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها طول المكث. طيب من قتل نفسه بحديده فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. قال سم اي يعني هذه النصوص، مثل هذه النصوص، أنه هو مستحق لهذا العقاب لولا وجود مانع منع منه، والمانع الذي منع منه هو الإيمان، ولذلك وذلك يدل على شدة هذا الذنب. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، فهو مستحق للخلود في النار لولا وجود المانع وهو الإيمان، لأنه يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلولا وجود هذا المانع لكانت هذه عقوبته. ثم فيه أمر آخر، وهو أن من ارتكب مثل هذه الذنوب فإنه يخشى وتمادى فيها، فإنه يخشى عليه من سوء الخاتمة. ها؟ ويخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه أن يتمادى في الذنب فيختم له بسوء بالكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه في دينه، وهذا عظيم. وكذلك آكل الربا التي جاءته الموعظة فلم ينته، فإنه قد يضيق عليه ويختم له أسأل الله العافية بخاتمة السوء. وخاتمة السوء قريبة ترى، فإنه إذا انشغل في دنياه وفي أكل الربا قد يترك الصلاة وتسوقه هذه الدنيا إلى الشهوات، وهذا هو الكفر. ولذلك الذنب عظيم. قال سم اي واضحه يا شيخ عبد الله، هو قال فمن جاءه من عظيم ربي فانتهى فله ما سلف فما سلف أمره اللهم من عاد فأولئك أصحاب النار، يعني من عاد إلى هذا بعد هذه الموعظة العظيمة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، المحق قال والمحق هو انتقاص الشيء حالا فحالا حتى يضمحل وينعدم، انتقاص الشيء حالا فحال شيئا فشيئا حتى ينعدم ويضمحل ولا يبقى له وجود. قال يمحق الله الربا. هذا المرابي ماذا أراد؟ أراد الزيادة من أموال الناس بالباطل، فكانت عقوبته المحق، والمحق هو زوال الشيء بحيث لا يبقى له أثر. أيوة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفي مقابل الربا الصدقات. قال ويربي، يربي يعني يزيد الصدقات. وهنا السؤال، ما المراد بالمحق هنا؟ هل هو محق حسي أو محق للبركة أو ماذا يكون؟ طيب إذا قلت الاثنين، قلت وقلت المرحلة المحق الحسي، قال لك والله هذا مرابين أداهم عندهم أموال هائلة، ما, ما, ما, ما ذهبت أموالهم. بس يكسبون بعدهم بالملايين يا شيخ، ولازم يجيهم طيب بلاوي، أحيانا يموتون ما جاهم بلاوي. ها هو المحق هنا، هو الحقيقة المحق هنا يشمل ثلاثة أمور. يشمل المحق الحسي بأن ماله بأن يخسر حتى في دنياه، يشمل هذا. ومن المحق الحسي أيضا أنه لا ينتفع بماله، يعني ماله هذا المحسوس ما ينتفع فيه، أحيانا لا ينتفع فيه ويكون هذا المال عبئا عليه، بل إن بعضهم ما ينام إلا بالمهدئات، هو يحرس المال ما هو بالمال يحرسه، وهذا من المحق. الثاني أنه يمحق الله بركته. صحيح أنه عنده مال بس ما في بركة، وهذا اللي صفر أنا أدخلت هذا في ذاك. المحق البركة يدخل في هذا، هذا هذا العنة الذي يصيبهم والضيق وهم عندهم أموال ما في بركة مالهم. والثالث قالوا إنه لا ينتفع به في الآخرة، فإنه لو تصدق منه ما قبل صدقته، ولو وصل رحمه به ما نفعه، لأنه مال حرام. لكن لا يلزم أن تكون هذه الثلاثة، هو يشمل الثلاثة عموما، لكن لا يلزم أن كل شخص تكون في هذه الثلاثة، فقد يكون بعضهم مثلا ما حسا ما, ما, ما خسر، لكن لا شك أنه تمحق بركته وليس فيه أجر عند الله يوم القيامة، فهو ممحوق البركة. هذا هو المحق، أعظم المحق. على أننا نرى من من من من مثلات الربا في عصرنا ما نرى، فنرى أناسا كانوا أثرياء أصابتهم كوارث في الأسهم أو في غيرها، بل بنوك عالمية أحيانا يكون هذا البنك عمره 100 سنة يقولون أفلس. تسمعون بنوك عالمية يقول لك أفلس ربا، يعني كيف بنك له 100 سنة يتعامل ثم أفلس؟ طبعا هذا المحق أتاه بعد 100 سنة، المحق الحسي. الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأنت انظر كيف قابل الربا بالصدقات، لما؟ لأن الربا ضد الصدقات، الربا ضد الصدقات. فالمرابي ماذا يريد؟ يريد الزيادة، ويظن أنه بأخذه هذه الزيادة يزيد ماله، والمتصدق ينقص ماله، ولكنه هو في الواقع هو الذي يزيد ماله. لكن كيف يزيد ماله؟ حسا ولا عند الله عز وجل يوم القيامة؟ عند الله يوم القيامة ويبارك الله في ماله، ولا يلزم أن يكون بس ما يلزم تكون حسا بركة، أكون الزيادة أحيانا بركة من الله، يعني لا يشترط أن تكون حسا. وفي الآخرة وأيضا يزيد ماله. ما في منافع. صحيح صحيح صحيح، هذا هذا هذا من ناحية من ناحية عامة صحيح. أي نعم، ما في إنتاج الربا، ما في إنتاج صحيح. فهو لكن هنا قال يمحق الله الربا ويبغي الصدقات، هو المرابي يظن أن ماله يزيد، والمتصدق يظن أن ماله ينقص. وفي شيء آخر، وهو أن المرابي يأخذ من مال الفقير، فالفقير هو الذي يعطي الغني، والمتصدق الغني هو الذي يعطي الفقير، ولذلك يتبين هنا شناعة الربا، لأن المرابي في حقيقته يأخذ من أموال الفقراء، معكوسة المسألة. يعني بدلا أن الفقير يأخذ من الغني، أصبح الفقير هو الذي يعطي الغني، يعني هو الغني ما خسر شيء، ماله سيرجع إليه. لكن وش اللي حصل؟ الذي حصل إن الفقير سيعطيه زيادات مقابل هذا القرض، فكأن الغني كأن الفقير هو الذي يعطي، بل هو الذي يعطي الغني. فلذلك قابل الله عز وجل بينهما. ولكن هو الذي اضطره إلى ذلك حاجته. قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله ويربي الصدقات يعني يعظم الله، يعظم الله أجرها يوم القيامة، وقد سبقت الآيات في ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل النفقة الطيبة ولا يقبل الله إلا طيبا، حتى التمرة، تمرة من الصدقة يتقبلها الله بيمينه ثم يربيها، كما يربي أحدكم فلوة. أشو الفلو؟ المهرة، المهرة الصغيرة يربي حتى تكبر، هذا حتى تكون التمرة مثل جبل أحد، تمرة تكون عند الله مثل جبل أحد، هذا. ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم ختم الآية بقوله والله لا يحب كل كفار أثيم. وما المناسبة بين ختام هذه الآية ومعنى الآية؟ الذي يظهر والله أعلم أن الكف هنا في مسألتان، كفار وأثيم. ما المناسبة في ختامهما بهذين الوصفين؟ الثاني، لما أتى هذان الوصفان على صيغة المبالغة، كفار وأثيم، ما قال كافر وآثم، هذه مبالغة. قالوا والله لا يحب كل كفار أثيم، قالوا الكفار هو الجحود بقلبه، الجحود بقلبه. قال والمرابي جحود بقلبه، لأنه يجحد نعمة الله عليه وما أعطاه الله من المال، وبدل أن يشكر نعمة المال فينفق به على الفقير المحتاج، أصبح يأكل مال الفقير بهذا المال، وهذا من قسوة قلبه وجحوده لنعمة ربه عليه. وهو أثيم. قالوا والأثيم هو الذي يعتدي على الآخرين. قال وهو معتد عليهم بأكل أموالهم بالباطل. وهذه قالوا هي مناسبة ختام الآية للآية، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا، أليس عمل الصالحات داخل في الإيمان؟ لماذا قال وآمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مع أنها داخلة في الإيمان؟ قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام لأهمية الخاص والتنبيه عليه. ثم إنه ما قال هنا فلهم أجرهم، إنما قال لهم أجرهم. نقول في كما قلنا في من قبلها ليبين أنه مبتدأ وخبر، وأنهما في الثبوت كثبوت المبتدأ والخبر. والمعنى أنه ليس للبرابي أي أجر، إنما الأجر لهؤلاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم هم فقط وليس لغيرهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسبق مثلها كثير، ولا خوف عليهم فيما يستقبل ولا فيما مضى، فيما يستقبل، ولا هم يحزنون فيما مضى. قلناها الدرس الماضي، ما ودنا نطول فيها، هي الدرس الماضي تذكرون أو اللي قبله حتى قلناها وكررناها الدرس الماضي. وهاليوم وقلنا هذا مبتدأ وخبر، فالجملة ثابتة ثبوت المبتدأ والخبر. وأما قال فلهم أجرهم، هذا من ترتب الشرط على الجزاء، شرط ترتب الجزاء على الشرط. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، ليبين أحوال النفقة بالليل، أن النفقة مقبولة ليلا نهارا سرا وعلانية، فلا تتأخر فيها، فإنها مقبولة فلك الأجر لأنها لغرض معين. قال ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. شوف، نادى بنداء الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم. طيب كيف يناديهم؟ يقول يا أيها الذين آمنوا ويختم إن كنتم مؤمنين ويقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أولا النداء بالإيمان لا شك أنه يبين أهمية هذا الذي سيتلى عليهم. ثم قال اتقوا الله وأمرهم بالتقوى. وذروا ما بقي من الربا، يعني ذروا اتركوا ما بقي من الربا. ما معنى وذروا ما بقي من الربا؟ لا، جاءهم النهي فما لم يقبضوه يتركونه من الربا، وأما رأس المال فلهم. فقال هنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلقائل أن يقول طيب أليست هذه الآية هي في معنى فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف؟ أليس ما سلف قلنا إنه رأس المال له والربا الذي قبضه له وما لم يقبضه ليس له؟ إذن هذا تكرار صار ولا لا؟ ولكن مفهوم المخالفة له أن ما قبض ما لم يقبضه ليس له، من نفس الكلام. هي يستفاد من التأكيد هذا ماشي، لكن قال بعضهم إنه نص على ذلك حتى لا يظن أن قول فمن جاءه ثم ربي فانتهى فله ما سلف، يعني ليس له ما سلف من العقود. قد يظن بعضهم أن العقود الذي عقدها قبل نزول الآية له أن يأكل الربا فيها، أي يعني يقبض ما عقده قبل النهي. فبين هنا أنه المراد أنه لا أنه ما لم يقبضه من المال وليس من الحقود. قال فيقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا تهييج إن كنتم مؤمنين، يعني داعي الإيمان هو الذي يجعلكم تمتثلون وتطيعون الله ربكم. قال إن كنتم مؤمنين، ثم قال فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا ماذا؟ فإن لم تفعلوا ولم تنتهوا عن عن عن, عن ترك ترك ما مضى منه، فأذنوا، وفي قراءة فآذنوا، فأذنوا يعني يؤذنهم الله عز وجل ويعلمهم بالحرب. وآذنوا، آذنوا يعني أخبروا أنفسكم، هذا تهديد، وأخبروا من حولكم. فآذنوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهنا قال بحرب ونكر، ما فائدة التنكير؟ التعظيم. ثم بين ممن تكون هذه الحرب، بحرب من الله ورسوله، وهذا تهديد شديد ووعيد كبير، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هنا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إن تبتم من الربا فلكم، في القرآن، في القرآن يعني، في القرآن ما في حرب إلا هذه. على كل حال يعني هذا يدل على عظم الذنب، لا شك لا شك. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال وإن تبتم ليبين أنهم في ذنب كبير، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم يعني لا تأخذون ما زاد من الربا، لا تظلمون ولا تظلمون يعني بأخذكم هذا المال رأس المال فإنكم لا تظلمون غيركم بالربا الذي تأكلونه، ولا تظلمون لأن رأس المال رجع إليكم وما خسرتم شيئا، لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والسؤال هنا ما مناسبة هذه الآية للتي قبلها؟ سم التائب إلا إذا تاب، لا يا شيخ، الذي قبضه غير اللي بقي، لكم رؤوس أموالكم يعني مما بقي، فالذي قبضه له خلاص، والذي تاب ولم يقبضه ليس له منه إلا رأس المال. لا، ما ما من هو الذي ليس عنده رأس مال؟ من هو الذي ليس عنده رأس مال يا شيخ؟ اللي عنده رأس المال المدين، المدين المدين هو الذي عنده رأس مال الدائن المرابي، فالمدين يدفع له رأس المال إذا تاب، ولو كان دفع من الربا قبل ذلك لا يبقى عليه بعد التوبة إلا رأس المال، وهو راض، المقابل راض ترى بدفع الربا. قال ولذلك قال الله عز وجل لا تظلمون ولا تظلمون، ثم قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والسؤال ما مناسبة هذه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما مناسبة الآيات في الربا ثم يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة؟ يعني سام إيه منه دين، من دين المرابي صح؟ قال أليس هو الآن حكم بين المرابي وبين خصومه بأن المرابي له رأس المال صح؟ بعدين المرابي الآن بطلت حقوقه الزائدة، لظنها حقوقا هي الزائدة هذه الربا، وما بيقوله للرأس المال، يقول للفقير أعطني رأس المال. فهنا وهو غالب حال غالب أحيانا عند هؤلاء الذين يستدينون بالربا أنهم يكونون فقراء، ولذلك قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة، يعني هذا المدين الذي كان يأخذ الدين ربا من المرابي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب، ولذلك هم مختلفوا هنا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. هل هنا إنظار المعسر واجب أو هو مندوب إليه؟ فقال بعضهم مندوب إليه، وقال بعضهم بل هو واجب، والذي يظهر أنه واجب لأنه قابله بالمندوب، قال وأن تصدقوا خير لكم، فهذا هو الواجب وهذا هو المندوب. فالواجب إنظار المعسر، فلا شك في دخول المعسر الذي كان دينه على مراب، لا شك في دخوله في الآية، ولكن بعضهم حصر الآية بهذا فقال هذه الآية في المدين الذي كان دينه دين ربا، والصواب أن الآية عامة، لأن الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة وجعله حكما عاما، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني ينظر إلى ميسرة. وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس اليوم من التضييق على المعسر حتى يسجنونه وهو ليس له شيء يدفعه أنه لا يجوز حرام، لأنه ماذا يصنع؟ يقطع نفسه، ما عنده، لأن يبقى يشتغل ويدفع أحسن من أن يسجن، ما الفائدة أن يسجن؟ لكن لو كان يماطل هذا شيء آخر، أما هو ليس عنده شيء ثم يسجنه، الله يقول وإن كان ذو عسرة فليتق الله من يصنع ذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. أن تصدقوا بإيش؟ بوضع المال عنه أو حتى وضع بعض المال، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهنا ذكر بعضهم هي صحيح انها من حكم المرابي، لكن لفظها عام تشمله، لكن هنا قال بعضهم قولا قالوا والغز لغزا كما ذكره بعض العلماء، قالوا ان هنا هذه الآية دلت على سنة هي خير من واجب. ما هو الواجب؟ الإنظار، والسنة الصدقة، فقال والسنة خير من واجب، وقالوا هذه منها، سنة خير من واجب. والشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول هذا خلط وهذا لغز تافه، وأن تصدقوا خير لكم هذه فيها إنظار وفيها صدقة، يعني تجمع الواجب وتجمع الصدقة الزائدة السنة، فقال هذا لغز تافه ولا يصح. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب ثم قال واتقوا يوم ترجعون فيه لله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما مناسبة ختام هذه الآية؟ ومعناها واضح، واتقوا يوم ترجعون فيه لله يوم القيامة، التذكير بهذا اليوم العظيم الذي تكون فيه يحاسب فيه الخلائق ويحاسبون على أعمالهم ويحاسبون فيما بينهم. قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما مناسبة هذه الآية لهذه الآيات، لآيات الربا؟ أي وهنا قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وما كسبت هنا هل هو في الخير ولا في الشر ولا كلهن؟ كلهن. فهذا يشمل ما كسبته من الشر ومن أعظمه الربا، ومنه ما كسبت من الخير ومن أعظمه وأشرفه الصدقة. واتقوا يوم ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الخالص وجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.